يوجد في أحد البنوك صندوق اسمه صندوق المتاجرة العالمية، ويقول الموظف لهذا البنك: هذا الصندوق يعتمد على مبدأ المرابحة الإسلامية، في حالة احتياج تاجر بضاعة ما يستورد البنك له هذه البضاعة من خلال هذا الصندوق، وقيمة الاشتراك لا تقل عن 10,000 دولار أمريكي، والربح بين 9 و8%. ويقول موظف البنك: ليس هناك مجال للخسارة، لأنه البنك قد لأن البنك ما يستورد بضاعة إلا عند طلب التاجر، هل يجوز الاشتراك في هذا الصندوق؟ إذا وثق بالقائمين عليه وصرى وعرف أن ما قالوا صحيح وأنه بالمرابحة وأن الربح شاع ليس بربح معين 5% أو 10% أو نحو ذلك، بل مشاع، هذا الربح يوزع بين أصحاب الأموال على حسب ما بينه وبين البنك من المشارطة، هذا من جنس ما يفعله التجار في البيع والشراء بالمضاربة ونحيب ونحوها. المضاربة جائزة بالإجماع، وهي أن يعطي الإنسان مالا لآخر على أنه يبيعه ويشتري بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بالعشر من الربح، يقول لك هذا المال 10,000 ريال أو 100,000 ريال أو دولار تبيع فيه وتشتري، وما حصل من الربح فلي النصف ولك النصف، أو لي 3/4 ولك الربع، أو ما أشبه ذلك. إذا كان هذا البنك يعمل بهذا ويوثق بالقائمين عليه بدينهم وصدقهم فلا بأس، وإلا فليحذر الإنسان أن يورط نفسه بالربا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.